مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد في ذاته لا قسيم له، وهو الواحد في صفاته لا مثيل له، وهو الواحد في أفعاله لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء الطلبة، يتجدد هذا اللقاء كالعادة وكل أسبوع بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، لنعيش سويا مع هذه المنظومة المباركة للإمام عبد الواحد ابن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري الأندلسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازلنا مع هذه الأبواب الفقهية التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا، وأحيل الكلمة إلى الطالب يوسف ليسمعنا بعض الأبيات من هذا المتن، ثم بعد ذلك نستمع إلى ما سيفتح الله عز وجل علينا من التعليقات على هذا النظم، وبالله التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حددا، وعاجز فريبا ما لم يطول بيبس الأعضى في زمان معتدين، ذكير فرضه بطول يفعلوه فقط وفي القرب الموالي يكملوه، إن كان صلى باطنت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. الناظم رحمه الله تعالى شرع في ذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالطهارة بعد أن انتهى من ذكر فضائلها ومستحباتها، قال رحمه الله تعالى: وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. وكره الزيد، وكره هنا من المكروه، والمكروه في اللغة هو المبغض، كرهت الشيء إذا أبغضته، وفي اصطلاح الفقهاء فالمكروه وعند الأصوليين المكروه هو ما أمر الشرع أو ما نهى الشرع عنه، ما نهى عنه الشرع على غير سبيل الإلزام أو على غير وجه الإلزام، أمر به يعني نهى عنه الشرع، هذا هو المكروه، شيء نهى عنه الشرع لكن لا على وجه الإلزام، فيثاب تاركه امتثالا، تارك النهي يثاب امتثالا، وفاعله لا يأثم، وفاعله لا يأثم. لكن عندي وقفة هنا في هذا التعريف، عند وقفي يعني عند قول الأصوليين وفاعله لا يأثم، فلا ينبغي أن نأخذ الكلام أو هذا التعريف على إطلاقه فنقول إن فاعل أو إن فاعل النهي لا يأثم على هذا الإطلاق، لا، بل لا بد للمسلم أن يتنبه، فإن المكروه عند العلماء المتقدمين وعند الأئمة المتقدمين إذا أطلقوا المكروه فهم يعنون بذلك عدم الجواز، ويعنون بذلك الحرمة، ويعنون ذلك أكثر مما يتبادر إلى أذهاننا من كون المكروه كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. غالب يعني غالب المتقدمين من الأئمة كان إذا قال هذا مكروه أو أكره هذا أو كرهت هذا فإنه يعني بذلك الحرام أو الحرمة، وإنما كان يمنعهم من التصريح بالحرمة، يمنعهم من ذلك أن تتناولهم هذه الآية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهذا هو الذي كان يمنعهم من أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، وهم يرون هذا لكن تأدبا مع الله، ولأنهم يعتقدون أن الله هو المحلل وأن الله هو المحرم، فكانوا يكرهون ولا يحبون أن ينازعوا الله عز وجل في سلطانه، فلذلك تجدهم يقولون في أمر محسوم قل أكره هذا لا أحب هذا، وهم لا يرون ما قد يتبادر إلى أذهاننا من أن هذه الكراهية أو هذه الكراهة كراهة تنزيه. لذلك ينبغي أن نتنبه كيف نعرف أن هذه الكراهة هي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. نعرفها من خلال السياق أو من خلال القرائن التي تدل على أن هذا النهي لا يقصد به التحريم، فلذلك ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر جيدا. إن بعض الناس يأتي إلى معضلة من المعضلات فيقول لا هذه يعني هذه مكروهة مكروهة، ثم إن الذي العبد الذي يرجو الله والدار الآخرة لا ينبغي أن يقع في المكروهات، لأن الشيء الذي كرهه الشرع هل بقي فيه شيء من الخير؟ ما بقي فيه شيء من الخير، كرهه الشرع، ماذا تريده أنت إلا أن تغلب على أمرك؟ فلكل مقام مقال. إذن فبدأ رحمه الله تعالى بقوله وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، أي يكره الزيادة في غسل أعضاء الوضوء وفي مسحها، يعني يكره للمتوضئ أن يزيد على الحد الذي شرعه الشارع، فلا يزيد لا في الغسل ولا في المغسول، لا يزيد لا في الغسل ولا في المغسول، لا في المسح ولا في الممسوح، ففي عدد الغسلات لا يزيد على ثلاثة، لا يزيد على ثلاث غسلات، غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين لا يزيد على 3، وكذلك في المسح لا يزيد مثلا في مسح الرأس على 1، ولا يزيد على القدر الممسوح، لا يزيد على القدر الممسوح. بمعنى إذا شرع الله لنا المسح على الرأس كما تقدم مسحة واحدة لا تزيد عليها، كره الزيد على أن تزيد على مسحة واحدة، ثم وأنت تمسح يكره لك أيضا أن تزيد على القدر الممسوح، بمعنى لا تمسح مع الرأس الرقبة، لا تمسح رقبتك مع رأسك، فهذه زيادة وهذا اعتداء، وكره الزيد في الفرض أي فيما فرضه أي فيما افترض علينا من يعني في الوضوء. وكذلك في السنة مسح الأذنين مثلا لا ينبغي أن نزيد فيه 2 أو 3 أو 4 أو شيء من هذا، فينبغي أن نتوقف حيث أوقفنا الشرع، لأن الأصل في هذا الدين وأصل في الشريعة أنها كملت، ليس لأحد لإنس أو جان للأولين أو الآخرين أن يزيدوا أو أن ينقصوا شيئا من شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هلك المبتدعة الذين يزعمون أنهم يأتون ببدع حسنة وليس هناك في الإسلام بدعة حسنة، وإنما هناك سنة حسنة، فتجدهم يزيدون وينقصون، والزيادة عندهم أكثر من النقصان. ويرحم الله أبا عبد الله الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه، حيث قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة، من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من ابتدع بدعة أي على غير مثال سابق، يعني ليس لها أصل في الشريعة، ابتدع قال خذوا هذه أذكار، هذه أمور تنفعكم وتقربكم إلى الله، وليس لها أصل من كتاب أو سنة، يقول الإمام مالك رحمه الله: فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لماذا يا مالك؟ قال رحمه الله: لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم وما توفاه الله إليه حتى أكمل لنا الدين ورضيه لنا، وليس بعد التمام والكمال إلا النقصان. ولذلك كلام الإمام مالك كلام عجيب جدا: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. الذي يأتي بأمور يتقرب بها إلى الله وليس لها أصل، فكأنه استدرك والعياذ بالله على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أراد أن يقول بلسان حاله وهو يمارس هذه البدعة المحدثة: كأنه يريد أن يقول لنا أنا أكمل لكم هذا الدين. هذا الدين لم يكتمل، بقي فيه شيء، وأنا أكمل لكم ما تبقى منه. وهذا اتهام ضمني والعياذ بالله للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد لكلام الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فلا ينبغي الزيادة، تكره الزيادة في الغسل والمغسول والمسح والممسوح على القدر الذي حدده الشرع، وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، لا في المسح ولا في الغسل. لا ينبغي أن نزيد في عدد الغسلات فوق ثلاث، كغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين، ولا ينبغي أن نزيد على واحدة كمسح الرأس ومسح الأذنين، ولا ينبغي أن نتعدى المقدار الذي أمرنا بغسله ومسحه. ففي غسل اليدين مثلا لا ينبغي أن نغسل الساعد حتى الكتف، لا، إلى المرفقين. كذلك الرجلين تسمح تغسل معهم الساقين، أو تمسح الرأس ومعه الرقبة، هذا كله من الزيادة المكروهة. ثم ماذا قال؟ وعاجز فريبنا ما لم يطول بيبس نعض في زمان معتدل. وعاجز الفوريبنا ما لم يطول بيبس الأعضاء في زمان معتدل، أي المتوضئ الذي يعجز عن الموالاة، والموالاة الفور هو الموالاة، والموالاة قد مر معنا الحديث عنها في فرائض الوضوء. إنه ذكرنا أن مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى فيما تقدم أن الموالاة والفور يعني من فرائض الوضوء. لكن العاجز الذي عجز عن هذا الفور، عن هذه الموالاة، يعني أن يتبع غسل هذا الفرض يعني مع الذي قبله، أن يرتبه، فقال رحمه الله: وعاجز الفوري بنا ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل. يعني هذا الذي عجز، وسبب عجزه مثلا أن الماء الذي يتوضأ به لم يكفه، غسل وجهه ويديه ثم انتهى الماء، أو أراد أن يأخذ من الماء فقلب الإناء فأهرق هذا الماء، ذهب الماء ولم يبق معه شيء من الماء يكمل به الوضوء. فلذلك وعاجز الفوري بنا ما لم يطل، حكمه ماذا؟ إن بحث على الماء فوجد ما يكمل به الوضوء من الماء قبل يبس الأعضاء، قبل يبس الأعضاء المعتدلة في زمان معتدل، فهذا يبني على ما تقدم، يبني على ما تقدم. إن كان غسل الوجه ثم انقضى الماء، انتهى الماء، أو ذهب الماء، فإنه إذا حصل على الماء مرة أخرى قبل أن تيبس الأعضاء يتمم، يبدأ باليدين مثلا ثم يمسح الرأس والرجلين والأذنين والرجلين وهكذا. وعاجز الفوري بنا ما لم يطل، وضابط هذا الطول أو ضابط هذا الانقطاع، كيف ضبط الناظم رحمه الله تعالى هذا الانقطاع؟ بيبس الأعضاء. لكن يبس الأعضاء هنا مقيد بأن لا تخرج عن الاعتدال، أن تكون الأعضاء معتدلة، وأن يكون الجو معتدلا. وعاجز الفور بنا ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل. الزمان أن ينبغي أن يكون معتدلا والأعضاء ينبغي أن تكون معتدلة. كيف ذلك؟ الأعضاء ينبغي أن تكون معتدلة يعني أن تكون معتدلة الحرارة. فالذي مثلا يعني فيه عفان الله وإياكم مصاب بالحمى فهذا أعضاؤه يعني حرارتها مرتفعة فليست معتدلة، وإنما الأعضاء المعتدلة بعافيتها وصحتها. وكذلك الزمان المعتدل أن تيبس هذه يعني أن لا تيبس هذه الأعضاء في زمان معتدل، أن لا يكون الجو باردا كما هو الآن ولا أن يكون حارا كما في فصل الصيف. فإذا كان الجو معتدلا ثم احتجت إلى الماء الذي تتمم به وضوءك فوجدته جئت بالماء فوجدت أن أعضاءك لم تيبس بعد، فماذا تفعل؟ تتمم، تبني على ما تقدم. لكن إذا بحثت عن الماء فلم تجده إلا بعد أن يابس الأعضاء، يابست الأعضاء في زمان معتدل ليس في فصل الصيف، إن مجرد أن تخرج يعني تلفحك الشمس فتيبس الأعضاء، فوجدت يعني لما جئت بالماء فوجدت أن أعضاءك التي سبق وأن غسلتها ومسحتها يابست أو يابست، فعندئذ ماذا تفعل؟ باطل الوضوء، باطل الوضوء. ينبغي أن تعيد الوضوء من جديد، يعني أن تؤسس لوضوء جديد. وعجز الفور بنا ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل. ومفهوم المخالفة فإن طال أمد الانقطاع فإنك تؤسس وضوءا جديدا. نعم. ذكير فرضه بطول يفعلوه فقط وفي القرب الموالي يكملوه. ثم قال ذاكر فرضه بطول يفعلوه فقط وفي الوقت الموالي يكمله. ذاكر فرضه، وعندما نقول ذاكر فرضه مباشرة ينبغي أن نفهم أن هذا وقع من النسيان، فإن الذكر لا يكون إلا مع النسيان. ذاكر فرضه أي هذا الذي توضأ ثم بعد أن انتهى من الوضوء تذكر أنه نسي شيء، أنه نسي فرضا من فرائض الوضوء، نسي غسل الوجه مثلا، نسي غسل اليدين إلى المرفقين أو أحد اليدين أو رجل من الرجلين. ذاكر فرضه بطول يفعله، إذا تذكره بعد طول الوقت فإنه يفعله فقط، يفعل ذلك الفرض الذي نسيه، الذي نسيه. لماذا؟ لأن الأصل أن النسيان يدخل في دائرة العفو، في حيز العفو، لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء الحديث في الجامع الكبير، الجامع الصحيح، أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك فعلت، يعني أنت عندما تدعو من أواخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيقول الله عز وجل فعلت، أي لا أؤاخذك يا عبدي حال خطئك وحال نسيانك. فإن ما أخطأ فيه الإنسان وما نسيه يدخل في العفو، ولذلك يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد عفى عن هذه الأمة، أي رفع عنها التكليف فيما أخطأت فيه، يعني في حال النسيان وفي حال الخطأ وفي حال الاستكراه، رفع الله عز وجل عنها الإثم في خطأها ونسيانها وما استكرهت عليه وما استكرهت عليه. فإذا أخطأت، إذا أخطأ الإنسان، وهناك فرق بين أن تتعمد الخطأ وبين أن تخطئ، فهناك فرق بين الخاطئ والمخطئ، فالمخطئ هو الذي يصدر منه الخطأ وهو لا يقصده، لا يقصد ذلك الخطأ، كالإنسان الذي يتوضأ مثلا في نهار رمضان وهو صائم، أثناء المضمضة سبقه شيء من الماء دون قصد ولا عمد إلى جوفه، فهذا خطأ ولا مش خطأ؟ خطأ. لكن هل تعمد هذا الخطأ؟ ما تعمد. أما الخاطئ فهو الذي يتعمد الخطأ، هذا الذي مثلا في نهار رمضان وهو صائم فتعمد أن يأخذ الماء فيشرب الماء في نهار رمضان بدون علة وبدون رخصة شرعية، هذا أخطأ أيضا. لكن هل خطأه كخطأ الأول؟ لا، لأن هذا تعمد، تعمد. فالمخطئ غير الخاطئ. ولذلك قال الله عز وجل عن فرعون وقومه: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا مخطئين ولا خاطئين؟ خاطئين، يتعمدون الاستبداد والطغيان. فهذا الذي ينسى يعني غسل عضو من الأعضاء المفروضة أو مسحها أيضا فلا شيء عليه، فإذا ذكرها، ذكر هذا الفرض بعد طول زمان فإنه يفعله، ذاكر فرضه لطول يفعله، يفعله الخطأ والنسيان وما استكره على الإنسان، يعني إذا فعل شيئا يخالف أمر الله عز وجل تحت الإكراه، تحت الإكراه. ومن ها هنا العلماء يحتجون ويستدلون بواقعة عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، هؤلاء الرعيل الأول، فلما كان يعذب وينكل به وقد قتل أبوه وقتلت أمه، طلب منه الجلادون أن ينال بلسانه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: لن نرفع عنك هذا العذاب حتى تنال، أي تقول كلاما سيئا في الحضرة النبوية في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اشتدت عليه وطأة التعذيب أجابهم إلى بعض ما أرادوا، أي أجابهم بلسانه فقال في النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما أرادوا أن يقوله فيه. فلما رفعوا عنه ذلك العذاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: لقد نلت منك، تكلمت فيك بشيء لا يليق بجلالك ومقامك يا رسول الله. فقال النبي، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: وكيف تجد قلبك وأنت تقول ذلك بلسانك؟ قال: أجد قلبي مطمئنا ومنشرحا لهذا الدين ومقبلا على هذا الإسلام. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. أي يجوز للإنسان في حالة الاستكراه إذا خشي وخاف على نفسه من الهلاك أن يوافق بلسانه ما أراده العدو منه، لكن بشرط أن لا يتواطأ لسانه مع ما في قلبه. فإن ما في قلبه الإيمان والإسلام والتسليم، فلا بأس أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه هنا، فيجيبهم إلى بعض ما أرادوا إن هو ظن أو غلب عليه الظن أنه سيهلك، أنهم سيقتلونه إن لم يقل تلك الكلمة. فيجوز له أن يقول كلمة الكفر، ولكن بشرط أن يبقى قلبه عامرا بالإيمان مطمئنا بهذا الدين. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، إلا من وافق بقلبه على ما يقوله لسانه. ومع ذلك فإن العلماء رحمهم الله وهم يبحثون في هذه المسألة قالوا: الأمر ليس على إطلاقه. قالوا: إذا كان الإنسان المبتلى والذي يطلب منه أن يقول هذه الكلمة الكفرية إذا لم يكن متبوعا ولا يتأثر الناس به وبقوله، فلا بأس أن يقول هذه الكلمة وينجو بنفسه. ولكن إن كان هذا الإنسان المبتلى إماما في الأمة وقد يتأثر بكلامه وقوله خلق كثير، فالأفضل والأولى أن يصبر ويحتسب، وإن قتل قتل شهيدا إن شاء الله. واستدلوا على ذلك بما وقع من الفتنة للإمام أحمد رحمه الله. فإن الإمام أحمد في فتنة القول بخلق القرآن كان بإمكانه أن يقول كما قال عمار رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: نعم القرآن مخلوق، ويطلق سراحه وتنتهي المسألة. لكنه ما قال، فضل السجن والعقوبة والجلد إلى غير ذلك من الأمور. لماذا؟ لأنه إمام متبع، ولأن الأمة تنتظره خارج أسوار السجن بالآلاف من المسلمين ينتظرون بأوراقهم وقراطيسهم وأقلامهم ماذا يقوله الإمام أحمد، فيتناقلونه وينشرونه ويعتقدونه. فلو أجابهم الإمام أحمد بلسانه ثم أخرج من السجن فقال: أيها الناس، لقد تراجعت عن أقوالي وعما كنت أقوله لكم وإلى غير ذلك، وأنا أقول والعياذ بالله الآن بخلق القرآن، فالناس سينتشرون في الأرض، سيشرقون ويغربون ويشملون ويجنبون بهذا القول: قال الإمام أحمد القرآن مخلوق. لكنه ما فعل، صبر، لأنه إن وافقهم بلسانه حتى وإن لم يوافقهم بقلبه، الناس الذين ينتظرونه خارج أسوار السجن لهم ما يقوله بلسانه لا ما بقلبه. فلذلك صبر واحتسب حتى نصره الله سبحانه وتعالى. فجاء الخليفة الأول آذاه وسجنه وعذبه وهو صابر محتسب. جاء الخليفة الثاني أيضا زاد في إذايته وفي التنكيل به وفي سجنه وفي محنته. جاء الثالث، ثلاثة خلفاء تناوبوا على تعذيبه وعلى التنكيل به وعلى حتى يردوه إلى قولهم، ولكن لم يستجب لهم فبقي صابرا محتسبا. ولذلك الآن الذين كانوا يعذبونه وكانوا يعذبونه يعني أصبحوا نكرة على هامش التاريخ. أما هذا الإمام المحتسب الصابر الإمام أحمد فلا يطلق اسم إمام أهل السنة إلا وينصرف إلى من؟ الإمام أحمد رحمه الله. وإن كان الأئمة كلهم أئمة سنة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، لكن حظي بهذا اللقب إمام أهل السنة لصبره عندما تحرك وذر قرن أهل البدعة. إذن ها هنا ذاكر فرضه بطول يفعله، فإذا نسي الإنسان أن يغسل أحد أعضائه في الوضوء ثم ذكر بعد ذلك بعد طول الوقت يفعل فقط ذلك المنسي، فإن المنسي إما أن يكون فرضا أو سنة. فإذا كان هذا المنسي فرضا فالحكم ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، إذا ذكره بعد طول الوقت فإنه يفعله فقط. نسي مثلا غسل أحد اليدين فإنه بعد طول ذكر ذلك يغسل ذلك المنسي. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يفعله يكمله، فقط وفي القرب الموالي يكمله. يعني إذا ذكر ذلك قريبا، إذا ذكر ذلك قريبا ليس يعني في وقت في زمن طويل، فإنه يغسل مثلا ذلك العضو الذي نسيه ثم يكمل ما بعده من الأعضاء، ثم يكمل ما بعده من الأعضاء. أما إذا تذكر هذا المنسية من الأعضاء المغسولة أو الممسوحة والتي هي فرض فإنه يكتفي بفعلها فقط دون غيرها. نعم. إن كان صلى باطنت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. إن كان صلى بطلت، أو ما لغة تقول بطلت وبطلت، إن كان صلى أي بهذا الوضوء الناقص الذي نقص فيه فرض من الفرائض، إن كان صلى بطلت هذه الصلاة التي صلىها باعتبار أنه صلىها بغير طهارة، صلىها بغير طهارة. إذن فبمجرد أن يتذكر أن هناك عضوا من الأعضاء نسي غسله أو مسحه من الأعضاء المفروضة أو من الفرائض، فعليه ماذا؟ عليه أن يغسل ذلك العضو إن كان الزمن طويلا، يغسل ذلك العضو فقط ثم يعيد الصلاة. وإن كان في زمن قريب كما ذكر في البيت السابق يغسل ذلك العضو ثم يكمل ما بعده ويصلي. إن كان صلى بطلت، زيد، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. أما إن كان هذا المنسي، أما إن كان هذا المنسي سنة مثلا ترك رد مسح الرأس أو مسح الأذنين فإنه لا يجب عليه الإعادة، لا يجب عليه إعادة الصلاة. ولكن في المذهب يستحب له الإعادة، يستحب له أن يعيد تلك الصلاة التي ترك فيها سنة من سنن الوضوء فقط من باب الاستحباب، ثم أو لا زيد من إذا إن كان صلى بطلة ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر أي يفعلها إما أن يعيد بها الصلاة يفعلها فإما أن يعيد بها الصلاة إن كان في الوقت إن كان وقت تلك الصلاة التي صلاها بغير تلك السنة في الوضوء يستحب له أن يصليها في الوقت أو أن يستقبل بتلك السنة ما يأتي من الفرائض مثلا صلى المغرب ثم بعد صلاة المغرب تذكر أنه نسي رد مسح الرأس أو نسي مسح الأذنين فله أمران اثنين أو حكمان اثنين أولا ينبغي أن يبادر إلى مسح ذلك مثلا العضو الذي مسحه سنة ثم يستحب له أن يصلي ما دام وقت المغرب قائما من هنا حتى العشاء أو يستقبل بتلك السنة اللي الآن التي يعني استدركها يستقبل بها ما يستقبل من الفرائض أي يستقبل بها صلاة العشاء مثلا ذاكر فرضه إن صلى بطلت وزيد إن صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر أي لما حضر من الوقت ولما يستقبله من الأوقات ولا يلزم بالإعادة فحكم ترك السنة ليس كحكم ترك الفرض ترك الفرض ترك الفرض يعيد اتفاقا وإجماعا لأنه صلىها بغير وضوء وإذا بقي على نسيانه فالله عز وجل يعفو عن يعني عن النسيان نعم نواقض الوضوء ستة عشر بول وريح سالس إذا ندار وغائط نوم ثقيل واديون سكر وإغماء جنون واذيون وغائط نوم ثقيل ماذيون سكر وإغماء جنون واديون لمس وقبلة وذاء وجدات لذات عادة كذا إن قصدات كلطاف مرأة كذا مس الذكار والشك في الحداث كفر من كفار ويجب السبراء نخبثين مع سلت ونسر ذاكر وشدداع وجاز الاستجمار من بول ذكار كغائط لما كثيرا انتشار نعم إذن الآن شرع الناظم عليه رحمة الله في بيان نواقض الوضوء أي هذا الوضوء الذي مر معنا بفرائضه وسننه وفضائله ومستحباته شرع رحمه الله تعالى في ذكر الأمور التي ينتقض منها هذا الوضوء فقال فصل نواقض الوضوء فالنواقض جمع ناقض النواقض جمع ناقض وهي من نقض الشيء إذا هدمه وأفسده فتقول نقضت الشيء أي أفسدت ما أبرمته أفسدت ما أبرمته ومنه قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ضرب الله عز وجل هذا المثل بهذه المرأة الرجل يعمل الأعمال الصالحة ثم يأتي إليها فيدنس تلك الأعمال ويخبثها يعني بالآثام وبالمعاصي وبالشرك وبالموبقات فهذه المرأة تظل النهار كاملا وهي تغزل في صوفها يعني تخلصه من الشوك ومن الحصى ومما علق بهذا الصوف فإذا انتهت من تنقيته وتصفيته في آخر النهار أعادته إلى الأشواك من جديد وأعادته إلى تلك الأوساخ التي خلصته منه. ولا تكون كالتي نقضت غزلها، أي أفسدت ما أبرمته، ما غزلته ونقته وأصلحته، عادت مرة أخرى فأفسدته، أي نقضت ما أبرمته وأصلحته. وهذا تسمعون أيضا أن هناك حكم النقض، محكمة الاستئناف نقضت الحكم، أي هدمت الحكم الذي مثلا حكمته المحكمة الابتدائية أو محكمة كذا أو محكمة كذا. فالنقض بمعنى الإفساد أو الهدم، كما في قول الله تعالى فوجد فيها في جدار يريد أن ينقض فأقامه، وجد في هذه القرية الخضر مع موسى عليه السلام وجد فيها ماذا؟ جدارا يريد أن ينقض، يعني أن يسقط، أن يتهدم، فأقامه. وذكر الناظم رحمه الله تعالى أن نواقض الوضوء أي التي تفسد الوضوء 16، نواقض الوضوء 16، بول وريح سلس إذا نذر. ففي هذه الأبيات التي ذكر فيها نواقض الوضوء ذكر فيها الأحداث والأسباب، فإن نواقض الوضوء على قسمين أحداث وأسباب. فالحدث هو الذي ينتقض به الوضوء لذاته، يعني هو ناقض للوضوء بذاته كالبول والغائط ونحوهما. أما السبب فهو الذي يؤدي إلى نقض الوضوء، هو ليس ناقضا في ذاته أو بذاته، ولكن هو سبب يؤدي إلى نقض الوضوء، وذلك كالنوم والجنون. فالنوم ليس ناقضا في ذاته لكنه طريق وسبيل إلى نقض الوضوء. وقال نواقض الوضوء 16، بول وريح سلس إذا نذر. البول هو من نواقض الوضوء، ودليله حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أحدنا، أي الصحابة رضي الله عليهم، عن الخف أو الخفين، فقال عليه الصلاة والسلام هي 3 أيام ولياليهن لا تنزعوا، أمرنا ألا ننزع، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا، هذا الحديث، أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها إلا من الجنابة ولكن من نوم وبول وغائط. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يعني ألا ننزع خفافنا، جمع خف التي تلبس في الأرجل، أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها إلا من الجنابة. ففي حديث عبد الله بن عمر، حديث رواه الإمام مالك في موطئه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أيضا حديث تميم سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخيل إليه الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه وجد شيئا في صلاته، يعني يكون في صلاته فيخيل إليه أنه خرج منه ريح. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفتل أحد من صلاته، أي لا ينصرف، لا ينصرف أحد من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالأصل أن تبني على البراءة الأصلية أنك متوضئ وأنك طاهر، فلا تنصرف من صلاتك، لا تقطع صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فالريح إذا لم يكن له صوت فهو فساء، يسمى الفساء، يخرج الريح من الدبر لكن لا يصاحبه صوت. أما إذا خرج الريح ومعه صوت فهو ضراط، فهو ضراط. فلذلك في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني الشياطين التي تتعرض سبيل المصلين، فذكر أن الشيطان إذا سمع النداء، إذا سمع الأذان فر هاربا وله ذرات، يخرج منه ذرات يعني ريح ومعه صوت فرارا من الأذان. فإذا وجد المتوضئ أو هذا الذي وقف في الصلاة ريحا شمه أو سمع صوتا تيقن بذلك فعندئذ ينصرف، وإلا لا ينصرف، يبقى على أصله. بول وريح سلس إذا نضر، سلس، وهذا السلس ينبغي أن يكون نادرا أي قليلا. والسلس يكون في البول ويكون في المذي ويكون في الودي ويكون في الاستحاضة أيضا عند النساء، فكل هذه يطلق عليها السلس. فقوله سلس إذا نضر يعني إذا كان مجيء هذا السلس من البول وغيره، إذا كان مجيء هذا السلس أقل من ذهابه، أقل من ذهابه فلا يكون ناقضا للوضوء. أما إذا كان مجيئه أقل من انقطاعه، أقل من انقطاعه، فهذا الذي عناه الناظم هنا. وسلس إذا نضر يعني إذا كان يعني قليلا، إذا كان هذا قليلا، هذا السلس قليلا يعني يأتي مرة ويغيب مرات، يأتي وقت ويغيب أوقات، فهذا هو النادر. فإذا كان بهذه الحالة فإنه يكون ناقضا للوضوء فيتوضأ منه صاحبه. لكن إذا كان فاحشا كثيرا، إذا كان كثيرا ومجيئه أكثر من انقطاعه، هذا لا نقول إنه يجب منه الوضوء، ولكن نقول يجب الوضوء منه لكل صلاة. من غلبه سلس البول، ومن غلبه سلس الودي والمذي، والمرأة التي تغلبها الاستحاضة، فهذه تتوضأ لكل صلاة ثم تضع يعني خرقة هو أو يعني أو هي حتى لا يتبلل الثوب أو شيء من هذا، فتدخل في الصلاة ولو كان هذا البول أو هذه الاستحاضة تنزل بغزارة. لذلك نص الناظم رحمه الله تعالى على الندرة سلس إذا ندر، معناه إذا كان كثيرا فإنه لا نقول فيه ينبغي يعني إذا نزل منك السلس ينبغي أن تتوضأ، لا كيف يتوضأ وهو لا يتوقف، فحكم هذا أنه يتوضأ مع لكل صلاة ثم يدخل في الصلاة ولا يلتفت بعد ذلك ولو نزل منه مغزارا ومدرارا ومكثارا. ولذلك يذكر الحافظ بن عبد البر في كتابه العظيم في الاستذكار، يذكر رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان ينزل مني المذي، كان يتدفق مني المذي كالجمان أو اللؤلؤ، ولا ألتفت إليه ولا أباليه. كان ينزل منه المذي، سيأتي تعريف المذي، كالجمان كالحبات الصغيرة للؤلؤ أو اللؤلؤ، كالجمان أو اللؤلؤ، فلا ألتفت إليه ولا أباليه. فعلق الحافظ بن عبد البري رحمه الله تعالى قائلا ومعنى هذا أن عمر رضي الله عنه قد استنكحه المذي، أي كثر عليه فحش، فصار له فسلس منه كما يسلس أحدنا من البول، أصبح له حكم السلس. فلذلك عمر قال فيه هذا القول، لا ألتفت إليه ولا أباليه، أي لا أبالي منه هل هو ينزل أو لا ينزل. فنكتفي إن شاء الله عز وجل بهذا القدر على أن يلتئم هذا الجمع مرة أخرى في الأسبوع المقبل إن أذن الله باللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل الختام نتصنت لكم إن شاء الله تقرأوا هذا المتن من أوله إن شاء الله.